تجنبه أحسن، لكن ما يقال إنه حرام. نعم. يباح لبس الخاتم للرجل من الذهب، من الفضة، من الفضة يباح الخاتم من الفضة للرجل، ومن باب أولى من البلاتين. إنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل فقط. نعم. ترى بكرة ما في درس، بلغوا الأخوان اللي ما سمعوا، إن شاء الله يوم الجمعة فيه درس. نعم. سمعتم الجواب عن هذا، قلنا هذا مثل العلم من الحرير، بل هو أولى كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية. وأيضا بالحقيقة ما هو ذهب، ما فيه ذهب، إنما هو ملمع بلون الذهب، ولكن لو اختبر ما حصل منه على ذهب، فليس هو ذهب. حتى لو كان من الذهب فهو يقاس على علم الحرير. نعم. ما حكم الذهب الذي يوضع على الجلدية؟ نعم. ما حكم الذهب الذي يوضع على الجلدية؟ يباح تلميع السيف والخنجر والجنبية بشيء من الذهب والفضة، لأن هذا كان موجودا في عصر الصحابة، اتخذوا السيوف قحلاتا بالذهب، ولهذا يقول الفقهاء تباح قبيعة السيف وحلية المنطقة وهي الحزام الذي تحزم به الإنسان، يباح من الفضة، وكذلك من الذهب في مسألة السلاح. نعم. ليس بشيء، هذا الرأي ليس بشيء، وجمهور الأمة هو إجماع الأمة على إباحة الذهب مطلقة، محلقا وغير محلق، وإنما أظهر هذا الرأي بعض المعاصرين والله يغفر له. قد رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله بكتاب جيد عنوانه إباحة الذهب المحلق للنساء. على كل حال هذا غلط. نعم. إذا كان اللباس قطعتين، قطعة حمراء خالصة وقطعة أخرى كانهما جالسين. لا، الأحمر الخالص لا يجوز في لباس الرجل، أما الأحمر غير الخالص مثل الشماغ الآن هذا غير خالص، أكثرها أبيض، هذا لا حرج فيه. نعم. الله أعلم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم اللبس المعصفر، واستنكر على من رآه عليه، أما التعليل الله أعلم. نعم. هذا يحارب في إظهار الإنكار والبيان للناس والنصيحة والموعظة، هذا في البلاد التي ليس فيها سلطة تساعد على إنكار المنكر، أما البلاد التي فيها سلطة تساعد على إنكار المنكر فتبلغ السلطة بذلك لأجل تقوم بمنعه في مختلف وسائل السلطة. نعم. الذهب الذي يظهر، الذهب الذي يظهر ويتزين به لا يجوز، أما اتخاذ مسمار من الذهب خفي في النظارات لا بأس به إن شاء الله، لأن ما في زينة ولا يظهر، وإنما يمسك فقط، يمسك النظارة لا تنخلع. نعم.